استنى استنى، كتاب ايه وحياة مين واي كلام وخلاص؟ اظبط كلامك الاول. الكتاب كتابي والحياة حياتي. كتاب حياته يا عيد. شريف عمر، النجم الفنان الملحن الكبير حسن دنيا، بندي لك فرصة ان انت تعمل كتاب. طبعا انا جاهز الكتاب ونفتح من اول السطر. كتاب هيبقى عن ايه بالظبط؟ عن التجارب اللي انا في الالحان بتاعتي والحكايات، حكايات حسن دنيا. هيبقى اسمه كده؟ حكايات الاغاني مع حسن دنيا. صورة الغلاف هل هتحط فيها صورتك انت ولا صورة المطربين اللي اشتغلت معاهم؟ لا طبعا هحط يعني صورتي مع المطربين اللي اشتغلت معاهم، عشان كل مطرب ليه حكاية في اغنية. مين اللي هيبقى ليه صورة اكبر من باقي الصور؟ لا كلهم زي بعض. حتى لو كان عمرو دياب مثلا؟ كلهم زي بعض. اصل هو يعني الحكايه مش نمبر 1 ونمبر 2، انا اشتغلت معاهم كلهم فكلهم اخواتي. في شغلك بتتعامل مع المطربين بنفس المبدا دوت؟ طبعا. ما بتفرقش مش حسب النجوميه يعني؟ لا لا خالص، اصل هم كلهم اصحابي، يعني قبل ما اشتغل معاهم احنا كنا اصحاب، فالمسائل الشغل دي شغل، لكن احنا اصحاب. بس الفن فيه صحوبيه وفي صداقه فعلا؟ طبعا، بس هي بتفرق من واحد لواحد. بالنسبه لي انا بحافظ على الصحوبيه. هتهدي الكتاب لمين؟ مش للمطربين، عشان المطربين عارفين الحكايات دي. هادي الكتاب لزوجتي وولادي. وترفض تهديه لمين؟ بالعكس انا ما برفضش حاجه، انا اديه لكل الناس عشان على الاقل تعرف الحكايات، عشان يتعلموا ان النصيب ملوش دعوه باللي انت عاوزه. اللي انت عاوزه شيء والنصيب شيء تاني. اهم فصل في الكتاب هيبقى عنوانه ايه وهتدور فكرته عن ايه؟ ان لازم يكون عندك نفس طويل وتحب الفن، هتدي للفن هيديك. لو حكيت لنا حكايه من الحكايات اللي هتحطها في الكتاب، حكايه ما اتحكتش قبل كده. اغنيه مثلا ما تفكرنيش عمرو دياب، يعني بعت شريط لعمرو دياب، فبعد 4 ايام بكلم عمرو دياب ما ردش عليا، فعديت على اشرف عبده، كانش لسه في طبعا موبايلات، لسه الكلام ده كان 95 يعني، فبقول له انت بتعمل ايه؟ قال انا بعمل البوم لعلاء سلام. قال لي ما عندكش حاجه لعلاء سلام؟ قلت له بص انا كنت عامل حاجه لعمرو دياب، كلمته ما ردش عليا، ده مش هياخدها يعني. فقال لي بتقول ايه؟ فغنيتها. قال لي تنفع علاء سلام، يلا تعالى نسجلها. قلت له طب انا عايز اتكلم بس ايه البيت كده اطمن عليهم وعلى الارض يعني. كلمت البيت وكلمت والدتي، قالت لي الحق ده عمرو دياب وحميد الشاعري بيسالوا عليك انت فين. المهم اتصلت انا بالاستوديو، عمرو دياب في الاستوديو، انت فين يا حسن؟ ده احنا بنسجل الاغنيه بتاعت عمرو دياب اللي احنا شغالين فيها يعني. سبحان الله قدام نصيب. شوف انا بقول لك ايه. فروحت قلت له خلاص بقفل عليها بقى وايه، نشوف حاجه ثانيه على سلام. كسرت الدنيا، كسرت الدنيا. حفل توقيع الكتاب اهم الشخصيات اللي هتعزمها فيه؟ هشام عباس، حميد الشاعري، مصطفى قمر، عمرو دياب طبعا، محمد منير. انا نفسي اعزم كل الناس اللي انا اشتغلت معاهم. ايه اللي يخلي كتابك يبقى في ركن الاعلى مبيعا؟ عشان انا بحب المزيكا. اي وظيفه لو انت اديتها كويس هي تديك. ليه واحنا بنقلب في الكتاب بتاعك لقيناك جايب سيره حمو بيكا وحسن شاكوش؟ انا مش ضد المهرجان، انا ضد الكلام اللي بيغنوه، لكن في ناس بتغني كويس جدا يعني. في احمد عزت بيغني كويس جدا، اللي عامل عين في بحر الغد كويس، وفي عمر كمان وحسن شاكوش على فكره انا سمعت له اغاني ثانيه بعيدا خالص عن المهرجان بيغني كويس جدا. لكن هم يعني طبعا مستمعيهم يعني فئه معينه بثقافه يعني، وبيسمعوا الاغاني بالشكل ده فنجحوا فبقى ليهم وجود، بس هم يفلتروا الكلام. وعلى فكره مش عيب، انا هعمل مهرجان قريب، بس مهرجان دي فكره وهنضاف للكتاب. هتبيع النسخه بكام؟ ببلاش، ببلاش عشان الناس تتعلم تحب مهنتها. ايه الجزء من اغنيه او الحكمه او القول الماثور اللي ممكن تختم بيه كتابك؟ ربك لما يريد احلامنا تتحقق وكلامنا هيتصدق والغايب هيعود. نجم الفنان الملحن حسن دنيا، للاسف كتاب حكايات حسن دنيا اتصادر كله. اتصادر؟ يا لهوي تاني. طب وبعدين؟ طب تعمل ايه؟ والله اعمل كتاب غيره. طب حياتي يعني. انت تاني؟ طب كده كفايه، واقفل الكتاب. كتاب حياته يا عيني.